قال الله فيهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. متى وأين عذاب جهنم؟ في الآخر. لم تذكر الآية من سورة البروج ولا الحديث المتحدث عن قصة أصحاب الأخدود في صحيح مسلم، لم يذكرا عقوبة دنيوية للظلمة. فعلوا مثيل ما يفعل الآن بعباد الرحمن، ومع ذلك ما ذكر القرآن لهم عقوبة دنيوية، بل فتح لهم باب التوبة ثم لم يتوبوا، أي أن القاتل له توبة. فالمشرك قد يؤمن ويسلم ويجب إسلامه ما قبله، فلا تيأسن عبد الله من هداية الله للظالم، ولا تسألن عبد الله عن كيفية ذلك، إنه لن يكون إلا بقدرة الخالق. ولا تيأسن عبد الله من عودة أهل الباطل للحق، فإن ربك إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. يئس الصحابة يوماً ما من إسلام عمر بن الخطاب، فقدر ربك بعد قولتهم لن يسلم عمر بن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب، قدر الله أن يسلم ويحسن إسلامه وأن يكون أحد وزيري صدق لرسول الله، وأن يكون الخليفة الثاني لرسول الله، وأن يكون الملهم الأول من صحابة رسول الله، وأن تتسع رقعة الإسلام في عصره بما لم تتسع في عصور أخرى. إنها قدرة من؟ قدرة الله. لا تيأسن من نصرة الله لك، شريطة أن تكون على الحق مستقيما على الجادة لا ترى الخلق. انتبه لما أقول، لا ترى الخلق، لا تقم للخلق اعتبارا، لا تقم للخلق اعتبارا، إنما قلبك مملوء باليقين في الله وبالثقة في وعد الله. لا يشترط أن ينتقم الله لك دنيا، فإن قدر الله تأجيل عقوبة الظالم لا يخرجن جهول يقول لك إنك على الباطل، ولا يخرجن سفيه خفيف العقل في باب الإيمان يقول لربه: أي ربنا قتلونا ركعا سجدا فأين أنت يا رب؟ قيلت وما زالت تقال، قيلت وما زالت تقال: أي ربنا قتلونا ركعا سجدا فأين أنت يا رب؟ قلت لك وأقول: إذا سأل الجهول أمامك فلتكن إجابتك: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة. الآيتان من سورة الأنعام، الأولى قبلها: وإن يمسسك الله بضر، بعد الضر الذي قد ييئسك تأتي الإجابة: وهو القاهر فوق عباده. لا تظنن أن الظالم بإمهال الله له خرج عن بسطة سلطان الله، فكل الخلق مقهور له سبحانه، ذليل بين يديه، يرجو نواله ويخاف عقوبته. ومن نسي الله دنيا سيذكر الله بقدرته دنيا وأخرى. قلت لك لا يشترط، بل قد ينتقم الظالم منك ويستمر ظلمه وتموت ولا ترى نصرة الله لك. قال قائل: هذا يتعارض مع قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قلت: لا تعارض، إن القرآن ما تحدث عن انتقام الله وإنما تحدث عن نصرة الله. ما قالت الآية سينتقم الله من الظالم، إنما قالت إنا لننصر رسلنا وآل الإيمان معه. وأنت يا مظلوم منصور بقدرة الله. رضيت الدنيا أم أبت؟ واسمع لقول الله واحفظه عني يعلو يقينك في الله. اسمع: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من القائل؟ أجبني يا عبد الله، من القائل إنه كان منصورا؟ إنه الله. من الذي سينصره؟ الله. فلا تحسبنها بحسابات الدنيا، ولا تزن نفسك وقدراتك بقدرات عدوه، ولا يموه عليك ظلمه وبسطة سلطانه، ولا تزنه بك، وإنما زنه بقدرة الله. تجده لا شيء، تجده أضعف من الضعف وأهون من الهوان أمام قدرة الرحمن. يا من قتلت مظلوما، يا ولي الدم، أبشر بنصرة الله لك، إن الذي سينصرك هو الله. قلت: لا تعارض بين ما نقول وبين الآية، لأن الآية وعدت بالنصر. قلت: فأين النصر يا شيخنا؟ قلت: من معاني النصر الشهادة في سبيل الله. فإن ظلم وتجبر وأراق الدم الموحد انتصر الشهيد، انتصر الشهيد دنيا وأخرى. أما أخرى فرحل إلى أعلى عليين في مرضات رب العالمين، وأما دنيا فقد سجل التاريخ ثباته وصموده وطلبه للحق وقولته للحق أمام أظلم الخلق، ورحل إلى أغلى وأعلى صفحات التاريخ. أما الظالم فقد رحل بظلمه إلى مزبلة التاريخ، أعاذنا الله وإياك. منصور دنيا وأخرى. من معاني النصر الثبات على الحق. ظلمك، حبسك، اعتقلك، كل ذلك يريد منك أن تحيد عن الحق، فإن ثبت انتصرت، وإن لم تثبت وتزحزحت هزمت. أعطيتك مثالا بسمية بنت خباط، قتلها اللعين بحربة في فرجها وانتصرت سمية. أرادها أن تكفر بالله ولو لسانا فأبت، أذن لها رسول الله بعد إذن الله لها أن تقول قولة الكفر طلبا لنجاتها فأبت، وقالت: يا رسول الله، لسان نطق بلا إله إلا الله، لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر. قتلها فرحلت إلى أعلى عليين، ورحل إلى أسفل سافلين بقدرة رب العالمين. ويقدر ربك أن ينتقم من الظالم دنيا بعد وفاة المظلوم. ماتت سمية ولم تر نصرا في مكة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي العام الثاني من هجرته أي بعد 15 عاما من بعثته انتقم الله لسمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام. من فقه الابتلاء أنه يوم يتجمع كل آل الشر وتصل الأزمة مداها ويعجز البشر عن حلها ويعودون للإله الحق، يتدخل سبحانه بنسف أهل الظلم من الخلق. قلت في العام الخامس من الهجرة تجمع كل فلول الشر على سيد البشر صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قريش، غطفان، الأحابيش، بنو النضير، بنو قريظة، فصائل خمسة. فصيل وحيد منهم كفيل أن يقض مضجع المسلمين، لكن الإيمان برب العالمين جعل الفصائل الخمسة لا شيء. أخذ النبي بالأسباب فحفر الخندق وأعد العدة، ونصره الله بجهد بشري ضئيل وعطاء إلهي عميم. بل لما بلغت الأزمة مداها وأخبر رسول الله بغدر اليهود فأصبح النساء والأطفال في غير مأمن، قال النبي الله أكبر. لما أتى السعدان يخبران سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم أن يهود بني قريظة المجاورين للنساء والأطفال في مخيم لا حراسة فيه غدروا وانقلبوا وأصبح نساؤنا وأطفالنا في خطر، لما أخبر بذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر. قلت الله أكبر علامة نصر، وأين النصر يا رسول الله؟ وقد قال المنافقون قبل قليل محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن غائطه، خايفين نروح نعمل حمام وهو يعدنا كنوز كسرى وقيصر. قال النبي الله أكبر ليؤسس لك وليعلمك كلمات أربع احفظها عني: إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله ساعتها يتدخل الإله. اعلم هذا جيدا، كلما تجاوز الظالم الحد فاعلم أن الحق قادم، كلما طغى وتجبر فاعلم أن نصر الله قادم، كلما أراق الدم الحرام فاعلم أن الانتقام قادم بقدرة العلي العلام. هذا تعلمناه من رسول الله وليس منا، لم نقرأه في كتب بشر عاديين، إنما علمنا إياه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. قلت بجهد بشري ضئيل وعطاء إلهي عميم فرج الله الكرب وأزال الهم. بل وإن تعجب فاعجب من قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخندق: منذ ساعات كنا محاصرين من فصائل كثيرة. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: لن تغزوكم قريش بعد اليوم. كيف وهي التي أتت في حرب استئصالي، لا تريد حربنا، لا تريد هزيمتنا، إنما تريد استئصالنا، لا يريدون أن يروا إسلاما، لا يريدون أن يروا إسلام، لا يسعدهم، لا يسعدهم أن يروا إسلام، يريدون استئصال التوحيد من الأرض، يريدون استئصال الموحدين من الأرض. في هذا الظرف العصيب بعد رغبة عارمة في استئصال وفي محو من الوجود كما أطلقها صريحة أبو سفيان، فإنا أجمعنا المسير إليكم لنستأصل شأفتكم. في هذا التوقيت ليست حربا عادية، إنما حرب استئصالية. قال سيد البرية صلى الله عليه وسلم: لن تغزوكم قريش بعد اليوم. تحول من النقيض إلى النقيض بإيمان عال يرى ما لا يراه البشر. وأول أمس قرأت على النت ما يجعلني أقول ما أشبه الليلة بالبارحة، لواء في الجيش ملحق للجيش في بلد من بلاد الكبار كما يراهم الصغار، وهم عندنا أصغر من الصغر وأقل من القلة، لكن الكبار لا يراهم كبارا إلا الصغار. ولن تكون صغيرا إلا بالبعد عن الله، ولن تكون كبيرا إلا بالله، فأصلح ما بينك وما بين الله. قال: نحن لا نريد إسلاما في مصر، وقد خرجنا عن بكرة أبينا نرفض الإسلام، لا نقبل قيادة إسلامية، لأن الإسلام خطر على أمريكا وإسرائيل، فعلى أمريكا وإسرائيل أن يقفوا معنا. رفضنا الديمقراطية لأنها أتت بالإسلام. قال ذلك ونشر: نريد استئصال الإسلام. من القائل؟ مسلم كما تقول بطاقته، إسلامه ادعاء لا دليل عليه. القائل مسلم كما تقول البطاقة. ما أشبه الليلة بالبارحة؟ يريدون استئصال الإسلام، وأبو سفيان أتى لاستئصال محمد ومن معه صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث هناك؟ وما المنهج هناك؟ لنأخذ به هنا. هناك أخذ بالأسباب وتوكل على العلي الوهاب ونصرة منه سبحانه. هنا نسيان لله، بعد عن الله، عدم استقامة على منهج الله. خرجتم في المسيرات بالملايين، وخلت منكم المساجد، أين العمل لله؟ أين الخروج في سبيل الله؟ لما خرجت؟ من أجل فلان أم فلان؟ أم من أجل دين الرحمن؟ أم من أجل أن تقول لظلمة بني الإنسان؟ لا، لا لظلمكم، لا لحربكم لدين الله. تقول: خرجت في سبيل الله. قلت: إن الصلاة لم تسقط عن أمة محاربة حال الحرب، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، إذا كنت فيهم في معركة، في ميدان، في مواجهة، في ترائي بينك وبين العدو، ترى العدو والعدو يراك، يعني بالبلد حرب وانت على الجبهة، وانت في حالة حرب وعلى الجبهة لم تسقط الصلاة. فلما خلت المساجد منكم؟ ليه؟ هل الملايين التي تملأ الشوارع تملأ المساجد في صلاة الفجر؟ أنا اليوم صليت الفجر في المسجد الكبير في عين شمس، أكبر مسجد، فما اكتمل الصف، أقسم بالله وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت الفجر في المسجد فما اكتمل الصف، صف واحد لم يكتمل. أعلمت لماذا يتأخر النصر؟ على قدر قربك من الله يقترب منك النصر، على قدر بعدك عن الله يتأخر عنك النصر. يبقى القضية ليست في قوة الظالم ولا في بسطة سلطانه بجيشه وشرطته وإعلامه وقضائه وفلوله وبلطجيته وشعبه المغير، إنما القضية فيك أنت. إن أردت نصرة فليكن لك التزام بالمنهج. عاوز نصرة؟ استمسك بالمنهج، عبادات، معاملات، أخلاقيات، عقائد، ابتلاءات. إن كنت تريد نصرة حقا، العيب في وفيك، وليست القضية في قوة الظالم وفي ضعفنا، لا والله، نحن أقوى الخلق بالله، نحن أضعف الخلق بعيدا عن الله. انتبه لهذا جيد. ربك قادر، ربك قادر أن يزيل الظالمين وأن يستخلف المستضعفين، وقد فعل، وقد فعل. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. كنا في مرحلة استخلاف استمرت معنا عاما، مرحلة استخلاف ظنها الجهلاء تمكينا، وقد أعطينا نيفا 30 محاضرة بعنوان الفارق بين الاستخلاف والتمكين في كلام رب العالمين. بينا أن الاستخلاف لمن يستحق ولمن لا يستحق. يستخلف الله المستضعفين محل الظالمين ابتلاء لهم لينظر كيف يعملون. أما التمكين فله رجاله وله أدواته وله صفوته. وقلنا الاستخلاف للمستضعفين ابتلاء لهم، إن استقاموا على الجاد وضعوا قدمهم على أول طريق التمكين، وإن رسبوا في الامتحان عادوا إلى الوراء أسوأ مما كان. ترى ما أقول أم لا؟ تقدمنا في دعوتنا وفي إسلامنا وفي مشروعنا الإسلامي أم عدنا إلى الوراء؟ عدنا، لأننا كنا في مرحلة استخلاف ورسبنا في الامتحان. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر فينظر كيف تعملون. يعني أنت تحت المجهر الرباني، ميكروسكوب شغال، استقمت مكن لك، أسأت عدت إلى الوراء أسوأ مما كنت. والإساءة لا يشترط أن تكون جماعية ليبتعد عنك التمكين، بل قد تضيع الأمة بأسرها بفرد قصر منها. وهذا موضوعنا اليوم، أنت الأمة ولو كنت وحدك. من الممكن أن تضيع أنت بمفردك أمة في شبيه بما نحن فيه، في مفاجأة خاطفة كادت تأكل الأخضر واليابس في غزوة حنين. انظر ماذا حدث وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعرني قلبك وسمعك بعد توحيد الله، لأن الأمر جاء. نصر الله حبيبه على آل مكة في شهر رمضان في العام 21 من بعثته، في العام 8 من هجرته دخل مكة ذليلا لله عزيزا على كل خلق الله. دانت له مكة، فغاض ذلك هوازن وسقيف، فقام قائدها مالك بن عوف وأعد العدة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، لما يعد مالك بن عوف لقتال رسول الله؟ هل هدده رسول الله؟ هل قاتله رسول الله؟ هل أساء إليه رسول الله؟ لا، إنما هي كراهية آل الباطل لنصرة الحق. نصرتك عطاء الله لك يحرك الضغائن في قلب عدوك. انتبه لما أقول. وصول الفصيل الإسلامي للكرسي أقضى مضاجع كثيرين، وبدأت الحروب معلنة وغير معلنة. انتبه، لم نشتبك مع أحد، لم نؤذي أحدا، فلما يحاربوننا؟ يحاربوننا لأن عطاء الله لنا آذاهم، آلمهم، أقض مضاجعهم. يحاربوننا من باب ضغن الباطل على الحق. وكذلك اليوم ما قدمنا سيئا لأحد، بل كنا مداسا لكل أحد، كان الرئيس يسب من كل أحد، وما انتصف لنفسه، وكان هذا خطأ، لأنه جرأ الكل علينا وليس عليه وحده. اسمع، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا قرآن، هذا الذي تلوته عليك قرآن، يضع المنهج. إن وضع اللين في غير موضعه ضعف، ووضع الشدة في غير موضعها حمق. قلنا وما زلنا نقول: من أمن العقوبة أساء الأدب، ومن تتابعت إهانته سقطت هيبته. قلنا هذا، ما كنا نريد ظلما ولا قسوة، إنما نريد إحقاقا للحق بشرع الله، ليس بعقول البشر ولا بهوى البشر. من أخطأ يحاسب بشرع الله، لا نحيد عن شرع الله قيد أمولة، ولا يحملن بغضنا لأحد أن نتجاوز معه الحد، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الأمر اعدلوا هو أقرب للتقوى. تمنينا ميزان الشرع حكما لنا وعلينا، ونحي الشرع، فكان لزاما عليك أن ترى عقوبة الله لك على قدر بعدك عن منهج الله. منا من أساء، منا من قصر، منا من كان أداة في يد العدو، منا من وضع يده في يد العدو. فصيل إسلامي كبير ضيع وضاع، وللدين باع، ووضع يده في يد الظلمة الرعاع، وقد أحسن الظن به قبل، وقلنا اجتهد فأخطأ، لكننا نسائل آله: فعلتم ما فعلتم واجتهدتم وادعيتم أن ذلك من أجل حرمة الدماء، فلما أريقت الدماء ما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ قلتم: فعلنا ما فعلنا من أجل الحرص على الدعوة ورجالها، فلما ضيعت الدعوة ما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ قلتم: فعلنا ما فعلنا من أجل جماعة الأمة، فلما تفرقت الأمة ما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ قلتم: فعلنا ما فعلنا من أجل الشريعة والهوية، فلما نحيت الشريعة وحوربت الهوية ما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ إنه بين للأعمى مع بصيص نور في قلب، لم يبن لكم؟ لم يبن؟ لم يبدو واضحا؟ والله بدا واضحا لكل الخلق. لما لم تتوبوا إلى الله وتستغفروه؟ لما لا تعودوا إلى الله؟ هل الكبر يمنعكم؟ إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، أعاذنا الله إياكم. أم استخفكم الظالم أم مناكم بدنيا أم خوفكم بدنيا؟ قد يكون، لكن ما زلنا نحسن الظن إلى الآن. اسمع لقول الله: فاستخف قومه فأطاعوه. كمل. مشكلتكم أنكم تقرؤون هذا المقطع من الآن وتتناسون الاستدلال الأعلى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إلى آل الفسق، إلى المستخفين، إلى من استخفهم فرعون فأعلوا قدره وتناسوا خالقه. اسمع: فاستخف قومه. لم يحدث هذا إلا بقوم مستخفين، ولا يستخف إلا الفاسق. فاستخف قومه فأطاعوه، عبرت الآية بالفاء التي تفيد يعني جماعة إيه؟ مستعجلين، ما عندهمش وقت، عجلين في بيع الدين، عجلين في رؤية الظلم والسكوت، عجلين في وضع يدهم في يد الظالم. إنهم كانوا قوما فاسقين. لا يستخف إلا الفاسق. في أي سورة الآية؟ سورة الزخرف. سورة إيه؟ الزخرف. ما معنى الزخرف؟ الدنيا وزينتها وحليتها الزائد. لما أتت هذه الآية في سورة الزخرف؟ الإجابة إشارة إلى أن المستخفين من الظالمين استخفوا بالدنيا، منوا بدنيا، خوفوا على دنيا، عمل الترغيب والترهيب عمله معهم. ترغيب وترهيب، مناك بخير دنيوي وخوفك من عقوبة دنيوية فأنساك خالق البرية سبحانه. فاستخف قومه فأطاعوا. استعجلي التأكيد بقى، تأكيد: إنهم كانوا قوما فاسقين. من القائل؟ الله. هذا كلام الله، أقمه على الواقع تجد وترى ما رأيت. فإن أردت نصرة فنح الفاسقين ونح المنافقين وأعد للقلوب الدين. رجع الدين للقلوب دي. رب نفسك، رب اللي حواليك. إن خرجت فاخرج مسبحة، مكبرة، حامدة، ذاكرة، مصلية، على الخير حريصة، عن الشر بعيدة. هذا هو المنهج. أرأيتم أمة عبر تاريخ الإسلام نصرت بالسباب والشتائم؟ أرأيتم أمة نصرت بالإفساد؟ وقد قال الله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما رأينا الفساد وسكتنا؟ لما رأينا الحق وعنه تغافلنا؟ لما رأينا ظلم الظالم وعنه تغافلنا؟ ليه؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، أي عندهم استعداد للاستخفاف بسبب فسقهم، أعاذنا الله وإياكم. بعد فتح مكة دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غاض هذا العطاء الإلهي أهل هوازن وسقيف، فأعدوا العدة لقتال رسول الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي حدرد الأسلم، رجل مخابرات وكلت إليه مهمة أن يرحل إلى بلاد العدو وأن يمكث فيها زمنا ليأتي بالأخبار وبالأسرار. ارحل يا ابن أبي حضرت واجلس بينهم وانقل لنا عدتهم وعتادهم، وانقل لنا أخبارهم وأسرارهم ومفاجآتهم. كان في مخابرات حربية على أيام النبي؟ كانت وظيفتها الإخبار بالأخبار الصادقة في التوقيت المناسب. في خبر لو تأخر 10 دقائق تضيع، زي خبر الخندق. المخابرات قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن المشركين بفصائلهم الخمسة قادمون في الطريق، فكان الاستعداد حفر الخندق. نحن لابد أن نحفر الخندق قبل مجيئه، فلو أتانا الخبر متأخرا لأقدموا علينا ولما يحفر الخندق. يبقى لازم قبل ما يجوا نكون إحنا إيه؟ يبقى التوقيت يفرق ولا ما يفرقش؟ يفرق. دي المخابرات الإسلامية. عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي رحل وأتى بالأخبار وعجل، استعجل، ما جابش الأخبار إيه؟ كاملة. فكادت تضيع الأمة بتقصير فرد وإن كان رسول الله على رأسها. الأمة كانت هتضيع، وكاد يقتل رسول الله، وقتل خلق كثير من الصحابة وجرحوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، أرسل رجل مخابرات إسلامي ليأتي بالأخبار. مالك بن عوف يمثل الآخر، يمثل من يعادي الإسلام، يمثل الحرب على الإسلام. ماذا فعل؟ أخذ بالأسباب أخذاً عجيباً. كان عددهم في بعض الروايات 15,000، وفي رواية 25,000، والمسلمون جميعاً 12,000. 10,000 فتحوا مكة و2,000 من مسلمة الفتح، على أقل تقدير هم 5. رواية بتقول 5، هم 15، رواية بتقول 25,000. من الأكثر؟ هم. اسمع. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. سورة التوبة. سورة إيه؟ التوبة. ليه سورة التوبة؟ اسمع. سورة التوبة لها 3 أسماء: التوبة والفاضحة وبراءة. 3 أسماء. سورة التوبة فيها أعظم بشريات الله للمسلمين، أعظم البشريات للإسلام. اقرأ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذا ده بيقول لك سينتصر الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، سينتصر الإسلام بالله. السورة دي بتتحدث عن بشرى عظيمة بانتشار الإسلام وبصموده أمام الباطل وبزوال الظالم وآله. بس السورة دي وضعت المنهج، المنهج ماثل في السور، في أسماء السورة الثلاثة: براءة، الفاضحة، التوبة. كيف؟ سميت براءة لأنها أعلنت التبرؤ من المشركين ومعاهدات في الثلث الأول. سميت الفاضحة لأنها فضحت المنافقين في الثلث الثاني. سميت التوبة تعليقا على توبة الثلاثة الذين خلفوا من الصحابة. جميل. هذه الآية التي هي قطب الدائرة في السورة لها أخت في سورة الصف، يريدون ليطفئوا، سورة التوبة يريدون أن يطفئوا، في الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وقفت مع الأسماء الأربعة: براءة، الفاضحة، التوبة، الصف. قلت إن الأسماء الأربعة تشير لك لبنود أربعة لابد أن تقوم بها ليأتي نصر الله، لتصل إلى هذه البشرى بالترتيب: براءة، الشرط الأول التبرؤ من الشرك وآله وسلامة المعتقد. الشرط الأول التبرؤ من الشرك وآله وسلامة المعتقد. الشرط الثاني فضح المنافقين وتعريتهم وتنقية الصف منهم كما تحدثت عن المنافقين. الشرط الثالث التوبة إلى الله والاستقامة على منهج الله كالصحابة. الشرط الرابع توحيد الصف وجماعة الأمة، ولن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله وسنة رسوله. أي جماعة بعيدة عن الكتاب والسنة اعلم أنها تنتقل إلى فرقة. يبقى التبرؤ من الشرك وآله وسلامة المعتقد، فتح المنافقين وتعريتهم وتنقية الصف منهم، التوبة إلى الله والاستقامة على منهج الله مثل الصحابة، توحيد الصف. لو وصلنا لهذه الأربع انتصرنا بقدرة الله. جميل. هذه أدوات البشرى، أدوات الوصول لعالمية الإسلام، أدوات النص. لكني أريدك أن تلاحظ أن التوحيد أتى أولا، التبرؤ من الشرك وآله وسلامة المعتقد رقم كم؟ واحد. وتوحيد الصف رقم كم؟ يبقى اعلم عبد الله أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلم. ده ينضف الأول، قلوبكم تتطهر وتستقيم على منهج الله قبل أن تتوحد الأجساد. يبقى كلمة التوحيد قبل توحيد الكلم. لما؟ لأنك لا عز لك ولا نصرة لك ولا قيمة لك إلا بالله، وعلى قدر بعدك عن الله يتأخر نصر الله، وعلى قدر قربك من الله يسرع إليك نصر الله. يبقى العيب في مين؟ فينا. لما تأخر النصر يا رب؟ لأنكم بعدتم عن منهج الله وقصرتم في تطبيق شرع الله. عودوا يعود الحق إليكم. في غزوة حنين مالك بن عوف جمع رجاله وجنوده وقال: يا معشر هوازن وسقيم، إن محمد بن عبد الله لم ينتصر في معركة قط. إيه؟ أنت عمل قلبه العين؟ لا، هذه الجملة تمثل التدليس الإعلامي الكذب على النفس وعلى الأتباع، الإيهام بالباطل. ملايين تملأ الشارع يقولون عشرات، حشرات تملأ الشوارع من أعوان الباطل بالعشرات، يقولون ملايين تين ملايين تملأ الشارع نصرة للحق وقولة لله في وجه الظالم. إعلامكم يقول عشرات، حشرات تملأ الشوارع بالعشرات يحاربون شرعة خالق الأرض والسماوات؟ يقال إنهم ملايين. عمى تدليس إعلام قلب للحقائق. اسمع، كذب على الجنود. قيل للجنود إنهم صهاينة أعداء البلد تقربوا إلى الله بقتلهم، اقتلهم والله معك، اضرب في المليان، من قتلهم هو أولى بالله منهم. مش ده شيخ برضه؟ مش ده مفتي؟ اقتلهم والله معك، ورسول الله يؤيدك، وأولياء الله الصالحون معك. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فسقه الذي دعاه يدلس ويبيع دين الله وبلا ثمن. منافع الظلمة من آل الإعلام إلا من رحم رب، وصلتهم لحرب الحق عيانا بيانا وطمسه. كذلك مالك بن عوف، إن محمد بن عبد الله لم ينتصر في معركة قط. إزاي؟ هيستدرك؟ احنا شايفين بعينينا والأخبار بتجيلنا، يا راجل ده لسه فاتح مكة ودانت له عن بكرة أبيه، ووقف أهلها بين يديه أزلاء يقولون بعدما سألهم ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. إزاي؟ اسمع، اسمع للتدليس. إنما لقي محمد بن عبد الله أغمارا لا علم لهم بالحرب فانتصر عليهم، أما أنتم فآل الحلقة ورستموها كابرا عن كابر. يبقى الكذاب هيكذب، بس كذب مساوي. كذب إيه؟ مساوي يعني. يبقى في منطق غريب كده، عشان تقنع آل الباطل أن يستمروا في باطلهم معك. إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم ينتصر في معركة قط، رآها عالية غير مقبولة، فأخذ يهددها ويخففها ويرسلها للعقل بأكثر من صورة وبأكثر من وجه ليتقبل العقل. هذا منطق من؟ أهل الباطل. يعني الباطل يأخذ بالأسباب والباطل يشغل دماغه، وأهل الحق نيام. إن لله وإنا إليه راجعون. ها، أعد عدته وأحضر النساء والأطفال والأموال. وأتي بدريد بن الصين وقد عمي بصره، كان في التسعين من عمره، يسائله أن يعطيه خبرته، فأخذ ينصح كيف تكون المعركة، فسمع صوت الغنم والإبل والنساء والأطفال. قال: ما هذا يا مالك يا ابن عوف؟ إذا قال: أحضرت خلف كل رجل حريمه وأطفاله ليقاتل عنهم ولا يفر. فقال: راعي ضأن والله، راعي ضأن. أنت راعي غنم، أنت مش مقاتل، أنت مش خبير حرب، أنت كبيرك ترعى الغنم. بيهزأه وبيقول له: أنت لا تصلح للقيادة. اسمع: راعي ضأن والله، إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيف، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ولدك. إذا انتصرت، مين اللي هينصرك؟ رجل بسيف. طب هزمت وفررت، اتفضحت قدام مين؟ أمام حريمك، صح؟ طب لما فعل ذلك مالك بن عوف؟ إيهام إعلامي جديد. إيه؟ صف الرجال صفوفا ولثم النساء وصفهن خلف الرجال وصف الأطفال على الجمال خلف الرجال والنساء، في صحيح مسلم من حديث أنس يحكي هذا المشهد: وفدنا على هواز وسقيه. النبي خش 25,000 رجالة وراهم ضعف أو ضعفين أو ثلاثة، كان الراجل بيتجوز 2 و3 و4، فإذا كان راجل وراء حريم يبقى إذا كانوا هم 25 يبقى اللي وراهم كام؟ 50 75. طيب واللي متجوز 4 ده كل واحدة خلفت عيل ولا خلفت كتير؟ يبقى إذا كان النساء 50,000 يبقى الأطفال إيه؟ 100,000؟ آه. ليه بقى؟ ليفت في عدد المسلمين حتى إذا وقعت أعينهم على الجموع الحاشدة ماتت القلوب وهلعت وفزعت. ده إيه؟ ده أخذ بالأسباب ومكر حربي وإيهام بالباطل لأهل الحق. ينفع الباطل، ينفع الكفر ياخذ بالأسباب، وإحنا لا. أهل الحق يتخاذلون عن الأسباب وآل الباطل يأخذون بالأسباب. لا، ما ينفعش. اسمع، أتى عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي بالأخبار لرسول الله غير مكتمل، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن وسقيه. حدثت مواقف نحتاجها اليوم. استعار النبي صلى الله عليه وسلم أدرعاً من صفوان بن أمية، فقال صفوان: أغصبا يا ابن عبد الله؟ هتاخد الدروع دي بلطجة غصب بالعافية؟ النبي لسه فاتح مكة ودانت له مكة، وصفوان ما زال على الشرك، وهو من ضمن اللي قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني تحت بسطة سلطان من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في أدب، في خلق. قال: لا، بل عارية مؤدات. سلف، سلف، وهيرجع لك تاني. سلف يعني إيه؟ صفوان ما زال على الباطلين، استعان به رسول الله بعد الاستعانة بالله. طب إحنا بقى معانا والدنيا في إيدينا، نفتري، نبلطج، نأكل الحقوق؟ لا لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، هو أقرب للتقوى. اتعلم، لن تنصر إلا بالخلق بعد الإيمان بالله، مش هتنصر بالبلطجة والسباب والشتائم. خلق، خلق في حالة حرب مع كافر دان لنا. قال: بل عارية مؤدان. مالك بن عوف جمع الجموع وأضمر مفاجأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الخطورة، مفاجأة في مضيق ضيق، الجيش متسع كبير، يدخل هذا المضيق المظلم، في هذا المضيق المظلم وضع لهم رجالا مختبئين سترهم الليل بظلامه أمطروهم بوابل من السهام القاتلة. ماذا حدث؟ تفرق المسلمون، أوذي المسلمون، جرح المسلمون، كادت المعركة تطيب للكفر وآله. فوقف النبي على بغلته صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا آل الشجرة، يا أصحاب السمرة، هلم إلي. أنا النبي لا كذب، ما وظيفتها في هذا السياق الجملة دي؟ أنا رسول الله حقا وصدقا، أنا الذي وعدني الله بنصرته. إنا لننصر رسلنا، وهذا أعظم رسلنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الخلق على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه. إنا لننصر رسلنا، يبقى أنا النبي لا كذب تساوي أنا الذي وعده ربه بنصرته. أنا ابن عبد المطلب، أنا المعلوم فيكم الصادق الأمين، أنا زينة مجالس الناس أجمعين، أنا من رضيني الكل بأخلاقي حكما بينهم. بشهادة الشرك وآله يا أصحاب الشجرة، شجرة إيه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يا من بايعتم على الموت، يا من أعطيتم العهد على الثبات وعلى رفعة راية خالق الأرض والسماوات، يا من لا تخشون الموت، هلم إلي، هذا أوانكم، هذا أوان ثباتكم. الذين بايعوا بيعة الرضوان كانوا 1400، كانوا 1400، والجيش 12,000. ليه النبي ترك 10,600 وندى على كام؟ 1,400. ليه؟ كأنه يقول لآل الشجرة: يا من بايعتم على الموت إن فرت الدنيا من الموت لا يليق بكم الفرار، هذا أوان الموت الذي بايعتم عليه، هذا أوان الموت. إذا كله جري أنت ما ينفعش، لأن أنت أعطيت العهد والميثاق على إيه؟ على الموت، على الثبات وعدم الخوف من الموت. يبقى يثبت الله الكثرة بالقلة العالية، قلة بس رجال، ليسوا رجالا كما تقول البطاقات، وإنما هم رجال بالأفعال. ولذلك لو فتحت البطاقة بتاعتك مكتوب في خانة النوع إيه؟ ذكر. حد فيكم البطاقة بتاعته مكتوب فيها رجل؟ مش هو راجل؟ راجل. مكتوب في البطاقة إيه؟ ذكر. وفارق كبير بين الذكورة والرجل، كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. يا مذكور كتير ولا صلة لهم بالرجولة، لا من قريب ولا من بعيد. من خرج ممن كتب في بطاقته مسلم في جامعة الأزهر يضرب البنت ويسب دين الله أمام نائب رئيس الجامعة ليس رجلا، مش دي الرجولة. حافظ على بلدك، حافظ على وطنك، حافظ على إيمانك، أقم للدم حرمته، اعلم أنك موقوف بين يدي الله. اوعى اوعى تبيع دينك وآخرتك. اسمع، قال النبي: يا آل الشجرة، يا من بايعتم بيعة الرضوان، يا من بايعتم على الثبات إلى الموت، أسرعوا إلى رسول الله. ثبتهم رسول الله وثبت الله الأمة به. ثبت رسول الله الصفوة وثبتت الصفوة الكسرة. هل من رجل يثبتنا كما ثبت رسول الله أصحابه؟ هل من صفوة تثبت الأمة كما ثبت آل بيعة الرضوان بقية بني الإسلام؟ ممكن؟ من يثبت لدين الله الآن ويقول قولة الحق ولا يخشى الخلق يكون على منهاج محمد بن عبد الله. من باع وضيع وضاع محال أن يكون على منهج سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. شوف أزمة تقصير في جملة من عبد الله بن أبي حضرة الإسلامي: كادت تضيع الأمة. يبقى أنت الأمة ولو كنت وحدك، اعلم عبد الله أن كل ركعة تركتها باعدت بين الأمة والنصر. اعلم عبد الله أن كل معصية قارفتها باعدت بين الأمة والناس. اعلم عبد الله أن الظروف مهيئة لنصرة الحق، لكن بالقمم من الخلق الظالم يطغى وتجرأ. قال: ما فيش حد أقوى مننا، نحن نقول لنا الله القوي المتين. هنا موقف ثبات، ثبتهم رسول الله، نادى على الصف أهل الإيمان أهل القرآن: هل من صفوة تخرج الآن تثبت الأمة حتى يعيد الله الحق لأهله؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فيا عبد الله اعلم أن الله قادر أن يزيل الظالم في أي وقت، واعلم أن الله قادر أن ينصرك، لكنه سبحانه وضع أسبابا لنصرته لك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني هتاخد حقك ولا زيادة؟ بزيادة. إن تنصروا الله ينصركم، الحق الزيادة ويثبت أقدامكم. في سورة محمد: يا أتباع محمد إن استقمتم على منهج محمد أتت نصرة رب محمد صلى الله عليه وسلم. أدوات النصرة إيه؟ في سورة محمد افتتاحها: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. آهم من جملة أصلح بالهم. مين بال رأي؟ الكل خائف من الكل، والكل خائف على الكل. الأم يخرج ولدها تظل تبكي حتى يرجع، يخرج زوجها تظل قلقة عليه حتى يرجع. في صلاح بال؟ لا. يوم تعود إلى الله، يوم تستقم على منهج الله، يصلح الله بالك، ويزيل الله همك، ويفرج الله كربك. اسمع: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عارف معناها؟ بتقولها: حسبنا الله ونعم الوكيل، تعلن أنك تركت الدنيا وما رأيت نصرة من أحد من الدنيا، وعلمت أن الناصر بحق هو الله، وكلت أمورك لله، جعلت الله وكيلا لك وعليه. وتعني حسبنا الله ونعم الوكيل أنك تركت قاضي الدنيا بظلمه ورفعت قضيتك إلى قاضي الآخرة الذي لا يظلم عنده أحد، لا يظلم عنده أحد، لأنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى. في سورة محمد المنهج: من المنهج فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم، ما قالش فقل، قال إيه؟ لابد أن تكون على علم بالله، على سلامة معتقد، على إيمان بالله، على استقامة على منهج الله. من المنهج في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يا قاطعا لرحمه، يا عاقا لوالديه، يا آكلا الحرام، يا آكلا إرث إخوانه، يا من ظلمت وتجبرت ناسيا لله، يا مصليا ولم تؤثر الصلاة فيه، يا جاحدا الحقوق، يا مضيعاً لحق الجوار، يا هاجراً القرآن، يا مصلياً بلا قلب، يا كل هؤلاء لن ننصر ما دمتم فينا، لن ننصر ما دمتم قاطعي رحم. شوف، فهل عسيت إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ سل نفسك، لك كم أسبوع أو كم شهر لم ترى أمك وأباك؟ لك كم شهر لم ترى أختك وأخاك؟ لك كم شهر مقاطعا جارك؟ هذه سوءات وأمراض تباعد بيننا وبين الشفاء، وشفاء الصدور اليوم هو بنصرة الله للحق. يا خلق الله، لا تزنوا الأمور بقدرات عدوكم، وزنوها بقدرة ربكم، يسرع نصر الله إليكم. الخلاصة، نصر الله قادم بعدما تجاوز الظالمون كل مدى، بشرط أن تعودوا إلى الله وأن تستقيموا على منهج الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فرج كربنا، رب فرج كربنا، وأزل همنا وغمنا، وأزل همنا وغمنا، وانصرنا وانصر بنا، وانصرنا وانصر بنا. رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما وفلسطين ومالي. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. رب أعد الحق لأهله، رب أعد الحق لأهله. رب لا تمتنا حتى تقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. رب لا تمتنا حتى تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاه. رب إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بنا غضبك، من أن تنزل بنا غضبك، من أن تنزل بنا غضبك، أو يحل علينا سخطك. ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. اهد الظالمين، اهد الفاسدين، إن لم تقدر هدايتهم فانتقم منهم. اللهم انتقم من كل ظالم، اللهم انتقم من كل قاتل، اللهم انتقم من كل ظالم، اللهم انتقم من كل قاتل. اللهم انتقم ممن أراق دماء الموحدين، وأراق دماء المسلمين، وأراق دماء المصريين. اللهم انتقم ممن فرق جموعنا وشتت شملنا وضيع بلادنا. اللهم انتقم من المفسدين، اللهم انتقم من المفسدين. اللهم فرج كرب المكروبين، وسد الدين عن المدينين، وفك كرب المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في موازين حسناتهم. يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات،